آخر ما تكلمنا عليه كيف؟ لا الظهر قبل ما نعم الظهر نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يدفع إلى مكاتبه ولا إلى مملوكه. المكاتب كما تقدم هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجب أي مقسط، اشترى نفسه من سيده بمال منجم مقسط. والمملوك الرقيق الذي يملكه الشخص. فقول المؤلف لا يدفع الزكاة إلى مكاتبه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني لو أن شخصا له مكاتب، له رقيق، هذا الرقيق اشترى نفسه من هذا الشخص من سيده، فهل يجوز لسيده أن يدفع الزكاة إليه؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا دفع الزكاة إليه إلى المكاتب فإن الزكاة سترجع إلى السيد، فقد يعجز المكاتب عن سداد ما عليه من دين الكتابة، ثم بعد ذلك يعود رقيقا إلى السيد فيعود المال إليه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. أو مثلا قد يعطي المكاتب الزكاة ثم يأخذها المكاتب ويردها إلى السيد لوفاء ماذا؟ لوفاء دين الكتابة، فحينئذ تعود إلى السيد، فيكون السيد هو المنتفع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا بأس أن يدفع الزكاة إلى مكاتبه، لأن المكاتب يملك، وهذا ما عليه كثير من العلماء أنه يجوز للسيد أن يدفع الزكاة إلى مكاتبه. لماذا؟ لأن المكاتب يملك أكسابه، ملكه مستقل، فإذا كسب مالا فإنه يملك هذا المال، وهو وإن كان رقيقا ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك أكسابه. لكن يشترط، نعم يشترط، ألا يشرط عليه السيد أن يردها إليه مقابل دين الكتابة. يعني لو أن السيد أعطاه الزكاة ثم إن المكاتب ردها على السيد لوفاء دين الكتابة ولم يكن هناك شرط فإن هذا جائز. لكن لو اشترط السيد قال أعطيك من الزكاة لكن بشرط أن تردها لي وفاء لدين الكتابة، للدين الذي عليك، فهذا لا يجوز، لأن الشخص يكون أحيا ماله بالزكاة، كونه يشترط يكون أحيا ماله بالزكاة. ونظير ذلك لو أن شخصا يريد من شخص دينا، أنت اقرضت مثلا زيد من الناس 1000 ريال وهو معسر ليس عنده شيء، هل يجوز أن تعطيه من الزكاة؟ نعم يجوز أن تعطيه من الزكاة. طيب لو ردها إليك؟ نقول أيضا هذا جائز، لو رد الزكاة إليك فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن بشرط ماذا؟ ها؟ ألا تشترط. لو قلت له أدفع إليك الزكاة بشرط أن تردها إلي وفاء عن الدين الذي عليك لي، فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه حينئذ يكون أحيا ماله بزكاته، فجر منفعة إلى نفسه بزكاته، وهذا لا يجوز. فالخلاصة في ذلك أنه يجوز للسيد أن يدفع زكاته إلى مكاتبه لوفاء الدين بشرط أن لا يشرط. ومثل ذلك أيضا الدائن يدفع الزكاة إلى المدين بشرط أن لا يشترط أن يردها عليه. قال لك ولا إلى مملوكه، هذا صحيح، لا يجوز للشخص أن يدفع زكاته إلى مملوكه، لأن المملوك وما بيده ملك لسيده، فإذا دفع الزكاة إلى مملوكه فإن هذا المال سيرجع إليه. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن المملوك غني بمال سيده، فسيده يجب عليه أن ينفق عليه، وإذا كان اغتنى بنفقة سيده عليه فلا يجوز للسيد أن يدفع الزكاة له. قال ولا ولد غني إذا كان صغيرا. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ولد الغني. لماذا؟ لأنه غني بغنى أبيه، فأبوه سينفق عليه، فلا يجوز أن تدفع الزكاة له. وقول المؤلف رحمه الله إذا كان صغيرا، يفهم من ذلك أنه إذا كان كبيرا يجوز أن تدفع الزكاة له. يعني إذا كان الولد كبير وفقير وأبوه غني، ها، هل يجوز أن تدفع له الزكاة أو لا؟ يفهم من كلام المؤلف أنه يجوز أن تدفع الزكاة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني ومذهب الإمام أحمد، أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة له. لماذا؟ لأنه يجب على الأب أن ينفق عليه، فما دام أن الأب يجب عليه أن ينفق عليه فلا يجوز أن تدفع الزكاة له، لأنه غني بغنى أبيه. قال ولا يدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب. نعم، بنو هاشم لا يجوز. هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في بني هاشم من عددهم المؤلف رحمه الله آل علي رضي الله تعالى عنه، وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب. نعم، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم. ويدل لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث المطلب بن ربيعة والفضل ابن عباس أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه العمل على صدقة لكي يصيب ما يصيب الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها أوساخ الناس. فدل ذلك على أنه لا يجوز، لا تحل لمحمد ولا آل محمد، إنها أوساخ الناس. فدل ذلك على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم. وقول المؤلف رحمه الله ومواليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مولى القوم من أنفسهم، صحيح البخاري من حيث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم، فدل ذلك أيضا أنها لا تدفع إلى موالي بني هاشم. وظاهر كلام المؤلف قوله لا يدفع إلى بني هاشم، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنها تدفع إلى بني المطلب. نعم، تدفع إلى بني المطلب، وهذا ما عليه جمهور العلماء أنها تدفع إلى بني المطلب، خلافا للشافعي. الشافعي يرى أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى بني المطلب، ودليل الشافعي رحمه الله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين بني هاشم وبين بني المطلب في الخمس، وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قالوا هذا دليل على أن بني المطلب لا يأخذون الزكاة كبني هاشم، وعند جمهور العلماء يأخذون لدخولهم في عموم قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، والذين منعوا من الزكاة هم بنو هاشم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فهذا في النصرة، لأن قريشا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته قاطعوا بني هاشم وحاصروهم، بنو المطلب دخلوا معهم في المقاطعة وناصروهم، ناصروا بني هاشم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني في المناصرة، أما الزكاة فلا يدخلون في المنع من الزكاة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أولاد، جد النبي عليه الصلاة والسلام له أربعة أولاد، الأول هاشم، وهذا الذي من سلالته النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني المطلب، والثالث نوفل، والرابع عبد شمس، فإثنان سلالتهم يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من خمس الخمس، وهم نعم النوفليون والعبشميون. النوفليون والعبشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من خمس الخمس، في قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، لا يدخل في قوله ولذي القربى النوفليون ولا العبشميون، ويدخلون في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بنو هاشم يأخذون من خمس الخمس ولا يأخذون من الزكاة، يأخذون من خمس الخمس بالإجماع، ولذي القربى داخلون في ذوي القربى، ولا يأخذون من الزكاة لما تقدم من الدي على ذلك. بنو المطلب هؤلاء يأخذون من خمس الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين بني هاشم وبين بني المطلب في خمس الخمس، وكذلك أيضا على الصحيح يأخذون من أي شيء؟ من الزكاة لعموم الآية. ونعم، فالخلاصة في ذلك أن بني هاشم يمنعون من الزكاة، وأما بنو المطلب فإنهم لا يمنعون من الزكاة. هذا الخلاصة في ذلك. ويعني بنو هاشم يمنعون من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. الرأي الثاني أن بني هاشم يعني يمنعون من الزكاة، هذا باتفاق الأئمة. الرأي الثاني ذهب إليه بعض المالكية واختاره ابن تيمية وبعض الحنابلة، أن بني هاشم يأخذون من الزكاة إذا منعوا من خمس الخمس، إذا منعوا من خمس الخمس يأخذون من الزكاة، لأنه الآن أصبح موضع ضرورة. نعم، أصبح موضع ضرورة، وقالوا لا بأس أنهم يعطون من الزكاة إذا منعوا من خمس الخمس. والآن خمس الخمس ممنوع من زمن بعيد، نعم من زمن بعيد، وعلى هذا يأخذون من الزكاة. كما أن أيضا ابن تيمية رحمه الله أجاز للهاشمي أن يعطي زكاته لهاشمي آخر. قال: وقال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر، أو دفع في ظلمة إلى إنسان ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه. نعم، إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو بان أنه هاشمي أو كافر، يعني ممن لا يحل أن تدفع الزكاة له، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ ذلك على رأي الإمام أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف والشافعي. والذي ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى هو الأقرب، لأن الظن معتبر في العبادات، والله عز وجل لم يأمر بالعبادة مرتين، فإذا اجتهد ثم بعد ذلك تبين أن من أخذ الزكاة ليس من أهلها فإنه لا شيء عليه. نعم، وهذا كما ذكر المؤلف هو مذهب الإمام أبي حنيفة، لكن لا بد أن يجتهد، فإن فرط فإنه يعيد، يعني لو فرط وتساهل في تحري المستحق فإنه يعيد. قال: وقال أبو يوسف: لا يجوز. نعم، الإمام أبو يوسف رحمه الله وكذلك أيضا مذهب الإمام الشافعي أنها لا تجزئ، يعني لو دفعها إلى رجل يظنه فقيرا فتبين أنه غني أو تبين أنه هاشمي، قال لك أبو يوسف كذلك أيضا قال به الشافعي أنه لا يجوز. نعم، أنه لا تجزئ، لأن الزكاة لم تقع موقعها، ولأن من لا يجوز الدفع له مع العلم لا يجوز مع الجهل. قالوا أن من لا يجوز الدفع له مع العلم لا يجوز مع الجهل، يعني خلاصة ذلك أنه لا يعذر بالجهل. والصحيح أنه يعذر كما ذكرنا، لأن الجهل من أسباب التخفيف في الشريعة، فإذا اجتهد لكنه أخطأ نقول يعذر. نعم، إذا فرط واستساهل نقول بأنه لا يعذر. قال: ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعا. نعم، إذا دفع إلى شخص ثم تبين أنه رقيقه، صحيح هنا لا تجزي الزكاة، لأن الدفع للرقيق هو دفع للإنسان نفسه، لأن الرقيق وما ملك لسيده، الرقيق وما ملك لسيده، لكن قوله مكاتبه صحيح أنه إذا دفعها إلى مكاتبه تجزي أو لا تجزي؟ تجزي كما تقدم، لكن بشرط ألا يشترط السيد أن ترجع إليه. قال: ولا يجوز دفعها إلى من يملك أقل من ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان. نعم، يعني من هو الذي تدفع إليه الزكاة؟ من هو الفقير الذي تدفع له الزكاة؟ هذا موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله. هنا في أول أهل الزكاة المؤلف رحمه الله قال لك المسكين أسوأ حالا من الفقير إلى آخره، لكن ما بين من هو الفقير ومن هو المسكين الذي يأخذ الزكاة، هنا بينه هنا. فقال لك إذا كان يملك نصابا فإنه لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. فمثلا إذا كان عنده 100 درهم، 100 درهم، والدراهم هذه الدراهم كم تساوي بالغرامات؟ 100 درهم 595 غراما، والغرام اليوم تقريبا بريالين، فتساوي تقريبا 1200 ريال. وعلى هذا إذا كان عنده 1100 ريال على مذهب الإمام أبي حنيفة أنه ليس له أن يأخذ الزكاة، لأن من ملك نصابا هذا غني تجب عليه الزكاة، فإذا كانت تجب عليه الزكاة كيف يأخذ الزكاة؟ واضح؟ اللي يملك النصاب تجب عليه الزكاة، فإذا كان يملك تجب عليه الزكاة فكيف تدفع له الزكاة؟ والرأي الثاني رأي مالك وأحمد أنه تدفع له كفايته مدة عام، له ولمن يمونه لمدة عام، فيدفع له من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية ما يحتاجه ومن يمونه ينفق عليه لمدة عام. فإذا كان مثلا يعني يدفع له هذه الأشياء له ولمن يمونه لمدة عام، يدفع له كمال الكفاية أو تتمة الكفاية. فلو فرضنا أن هناك رجلا هو وأولاده يحتاجون في العام إلى 20,000 أجرة سكن وطعام وشراب وأجرة مركوب، وقد يحتاجون بعض الحوائج الأصلية يعني الأشياء التي يستخدمها في حياته العادية كآلات التبريد، آلات الطبخ، الكتب المدرسية ونحو ذلك، كتب أهل العلم إذا كان طالب علم، الملابس، الكسوة، يحتاجون إلى 20,000 في السنة ومرتبه 1,000 ريال، هذا نعطيه كم؟ 8,000. إذا كان عاطل عن العمل ليس عنده عمل نعطيه 20,000 ريال، نعطيه 20,000 ريال، فهو يعطى الكفاية كلها أو تمام الكفاية. هذا قول من؟ مالك وأحمد. الشافعي رحمه الله، نعم الشافعي أوسع من هذا، فالشافعي رحمه الله تعالى يقول: يعطى ما يحصل له به الغنى مدة العمر، ما يحصل به الغنى مدة العمر. فإذا فرضنا أن مدة العمر يحتاج إلى 50,000 نعطيه 50,000. نعم نعطيه 50,000، يعني مدة العمر إلى 60 سنة ونحو ذلك. كم سيستهلك في السنة؟ استهلك في السنة 10,000 ريال. كم عمرها الآن؟ عمره 40، فعشرة في عشرة يساوي 100، نعطيه 100,000. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة وما ذهب إليه مالك وأحمد أنه يعطى كفاية عام، لأن الزكاة تتكرر كل عام، فيأخذ هذا العام والعام القادم ربما أن الله سبحانه وتعالى يغنيه ويفتح عليه، فلا حاجة أن نعطيه أكثر من عام. لكن كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية له اختيار جيد، يقول أيضا يعطى ما يحصل به الغنى. نعم، وهذا أيضا كلام الشافعي، أيضا ما يحصل به الغنى. فإذا كان مثلا صاحب حرفة، ولنفرض أنه نجار، نعطيه ما يشتري به آلة النجارة ويفتح محلا. مثلا إذا كانت آلة النجارة تحتاج إلى 5,000 ريال والمحل يحتاج إلى 5، نعطيه 10. إذا كان صاحب مزرعة نعطيه ما يعمل به في مزرعته. إذا كان صاحب صنعة نعطيه ما يفتح مصنعا. إذا كان صاحب تجارة نعطيه ما يفتح محل تجارة، نعطيه مثلا يشتري سيارة يستعملها لتأجير نقل الركاب أو حمل الأثقال والبضائع ونحو ذلك. فهذا كما ذكره الشافعية وكذلك أيضا ابن تيمية هذا صحيح وسديد. فلا نقتصر، يعني ربما مثلا يحتاج إلى سيارة 50,000، نشتري له سيارة 50,000 ينقل عليها الركاب أو ينقل عليها إلى آخره. نعم. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أعطيتم فأغنوا. نعم، إذا أعطيتم فأغنوا. نعم نعم. قال رحمه الله ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا. نعم، يقول لك المؤلف إذا كان يملك أقل من 200 درهم يجوز أن ندفع الزكاة له، أما إذا كان يملك 200 درهم فلا يجوز أن ندفع الزكاة له إذا كان يملك نصابا. نعم. قال ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإنما تفرق الصدقة كل قوم فيهم. هنا مسألتان، المسألة الأولى الحكم التكليفي لنقل الزكاة، والمسألة الثانية الحكم الوضعي، هل تجزئ أو لا تجزئ. أما المسألة الأولى وهي الحكم التكليفي فالمؤلف يقول لك يكره. نعم، المؤلف يقول يكره، وأحمد يقول يحرم نقلها فوق مسافة قصر، كذلك أيضا الشافعية يقولون يحرم نقلها. نعم، لكن المؤلف رحمه الله قال لك يكره، وهذا قول أيضا المالكية. والذي يظهر والله أعلم أن نقلها إذا كان هناك مصلحة كما قال ابن تيمية رحمه الله فإن هذا جائز، يعني يجوز نقل الزكاة لمصلحة. فقد يكون هناك في بعض الأماكن من هو شد حاجة، وقد يكون هناك جوائح في بعض الأماكن أو جهاد في بعض الأماكن، فنقول هنا نقل الزكاة للمصلحة لا شك أنه جائز إن لم يكن هو الأفضل. أما المؤلف رحمه الله قال لك لا تنقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والذين قالوا بالنقل استدلوا بعموم الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأيضا كانت الصدقات تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث قبيصة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهنا الصدقة ستنقل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا معاذ رضي الله تعالى عنه كان يرسل الصدقة إلى المدينة من اليمن. فالصواب أن نقل الزكاة أنه جائز يعني إذا كان هناك مصلحة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأولى أن تكون زكاة كل بلد في بلدهم. نعم. طيب هل تجزئ إذا نقلت؟ نعم هل تجزئ؟ جمهور العلماء أنها تجزئ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. الحنفية يقول إذا نقلت يكره لكنها تجزئ، وهذا ما عليه جمهور العلماء. وعند الشافعية لا تجزئ، نعم والصواب أنها تجزئ لما تقدم من الدليل. قال إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو قوم هم أحوج من بلده. نعم فالمؤلف قال لك يكره إلا إذا نقلها إلى قرابته، نعم أو إلى قوم أحوج من أهل بلده. تقدم لنا أن هذا هو الصواب، نعم أن الصواب أنه يجوز نقلها للمصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فإنها تنقل. إذا لم يكن هناك مصلحة لو نقلها أجزأت لأنه وضعها في موضعها، لكن على كلام المؤلف يكره، على كلام المؤلف يكره. قال رحمه الله باب صدقة الفطر. الفطر اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا. المؤلف رحمه الله لما ذكر زكاة المال شرع في بيان أحكام زكاة البدن، فزكاة الفطر هي زكاة البدن، وزكاة الفطر واجبة يعني باتفاق الأئمة أنها واجبة، وقد دل لها قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقال طائفة من المفسرين المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر، والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وكذلك أيضا سيأتينا أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، حديث أبي سعيد يعني في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. لا الإجماع منعقد عليها. قال لك المؤلف صدقة الفطر واجبة على الحر، يعني اشترط لوجوب زكاة الفطر شروط، الشرط الأول أن يكون حرا، وعلى هذا لا تجب على الرقيق، لأن الرقيق مال لا يملك، والذي يخرجها عنه سيده، سيده هو الذي يخرج عنه زكاة الفطر كما سيأتي. قال المسلم، لأن لحديث ابن عمر أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، قال من المسلمين، ولأن صدقة الفطر طهرة والكافر ليس محل التطهير. قال إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده، هذا ضابط الغنى. ضابط الغنى في زكاة الفطر ما هو؟ قال لك إذا كان مالكا لمقدار النصاب، يملك النصاب، وهذا النصاب يكون ماذا؟ فاضلا عن المسكن والثياب والأثاث والفرس والسلاح وعبيده، يعني يكون فاضلا، يعني ضابط الغنى في زكاة الفطر، ضابط الغنى في زكاة الفطر أن يملك النصاب، هذا واحد، وثانيا أن يكون ذلك فاضلا عن حوائجه الأصلية، نعم عن حوائجه الأصلية، نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن ضابط الغنى في زكاة الفطر أن يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته، إذا كان يملك يوم العيد وليلته قوته وقوت من يمونه فإنه يجب عليه، تجب عليه زكاة الفطر، إذا كان يملك قوته وقوت من يمونه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. أيضا مالك قريب من هذا، مالك يقول يملك قوت يوم الفطر، مالك يملك قوت يوم الفطر. الصحيح في ذلك والله أعلم الأقرب ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، أنه إذا كان يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وفطرته بعد الحوائج الأصلية، بعد ملك الحوائج الأصلية، نقول بأنه يجب عليه، تجب عليه زكاة الفطر. قال رحمه الله يخرج ذلك عن نفسه وأولاده الصغار بالاتفاق، يخرج عن نفسه بالإجماع أنه يجب عليه أن يخرج عن نفسه لأنها فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين. قال لك وأولاده الصغار، فيخرج عن نفسه وأيضا عن أولاده الصغار، وهذا بالاتفاق، بالاتفاق أنه يخرج عن نفسه وكذلك أيضا يخرج عن أولاده الصغار. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما قال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج حتى عن بنيه، فالصغار يجب عليه أن يخرج عنهم. قال لك وأيضا يدل لذلك على الصغير والكبير، حيث ابن عمر كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير من المسلمين. قال ولا يؤدي عن زوجته، يعني لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعند الأئمة الثلاثة يجب عليه أن يؤدي عن زوجته، يعني مالك والشافعي وأحمد يجب عليه أن يؤدي عن زوجته، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر، قال نعم أدوا الفطرة عمن تمونون، نعم قال أدوا الفطرة في الدارقطني، أدوا الفطرة عمن تمونون. وهذا ضعيف الحديث، ضعيف. وأبو حنيفة يقول لا يجب عليه أن يؤدي عن زوجته، لحيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، فالزوجة هي المخاطبة، هي التي يجب عليها أن تخرج عن نفسها. لو تبرع الزوج وأخرج عنها الحمد لله جائز، لكن إذا لم يتبرع الزوج فإنه يجب أن تخرج هي عن نفسها. وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله هو الصواب، وأن الزوجة لا يجب أن تخرج زكاة الفطر، أن الزوج لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته، وإنما الزوجة هي التي يجب عليها أن تخرج عن نفسها، إلا إذا تبرع الزوج الحمد لله. قال ولا عن أولاده الكبار، نعم الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، الجمهور يخرج عن أولاده الكبار، نعم الجمهور يخرج عن أولاده الكبار ما دام أنه ينفق عليهم، إذا كان ينفق عليهم يخرج عنهم، لما تقدم مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدوا الفطرة عمن تمونون. والرأي الثاني ما يجب عليه حتى ولو كان ينفق عليهم، ولهذا قال المؤلف وإن كانوا في عياله، يعني حتى ولو كان ينفق عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وهذا اللي ذهب إليه المؤلف هو الصواب، أنه لا يجب على الأب أن يخرج عن أولاده الكبار، إن أخرجهم الحمد لله، ما أخرجوا ما يجب، إن تبرع طيب. قال ولا يخرج عن مكاتبه، نعم قل لك المؤلف لا يخرج عن مكاتبه، بل يجب على المكاتب أن يخرج، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو أيضا رأي الشافعي، نعم رأي الشافعي أنه لا يجب أن يخرج عن مكاتبه. قال رحمه الله ولا يخرج عن مكاتبه، نعم لا يجب على السيد أن يخرج صدقة الفطر عن مكاتبه، وهذا يعني قول الأئمة، يعني يتفقون على أن السيد لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن مكاتبه، لكن هل تجب زكاة الفطر عن مكاتب؟ الشافعي وأبو حنيفة والشافعي لا تجب، يعني حتى المكاتب لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، وعند أحمد، نعم عند أحمد يجب عليه أن يخرج، وهذا القول هو الصواب لقوله على العبد والحر، الصواب أنه يجب على المكاتب أن يخرج عن نفسه كما هو مذهب أحمد. قال: ولا عن مماليك التجارة. نعم، إذا كان عنده مماليك للبيع والشراء، فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن مماليكه. وعند جمهور العلماء يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن مماليك التجارة، لعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا هو الصواب، لكن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجب عليه لأنهم للتجارة، كما لو كان عنده سائمة للتجارة فإنه يخرج زكاة التجارة ولا يخرج زكاة السائمة، فهؤلاء المماليك هو سيؤدي عنهم زكاة المال فلا يخرج عنهم زكاة البدن، والصحيح أنه يؤدي عنهم زكاة المال، وكذلك أيضا يؤدي عنهم ماذا؟ زكاة البدن. ولا يعني وجهة نظر المؤلف أن مماليك التجارة ما دام أنهم عروض تجارة وسيؤدي عنهم زكاة المال لا يؤدي عنهم زكاة الفطر، مثل لو كان عنده سائمة يعني بهيمة عام ترعى وهي للتجارة، ها فهل يزكي عنها زكاة التجارة؟ نعم يزكي زكاة التجارة، لكن هل يزكي عنها زكاة السائمة؟ نعم لا يزكي عنها زكاة السائمة، قالوا هذا مثله. نعم، لكن الصحيح أنه يجمع بينهما، بين زكاة المال وزكاة التجارة، زكاة المال وزكاة البدن. قال: والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما. يعني إذا كان الرقيق مشتركا بين اثنين، إذا كان الرقيق مشتركا بين اثنين فيقول لك المؤلف لا زكاة. نعم، إذا كان الرقيق مشتركا بين اثنين فإنه لا زكاة على كل منهما، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وتعليلهم في ذلك قالوا أن كل واحد يعني أن كل واحد من السيدين لا يلي عليه ولاية كاملة، يقولون كل واحد من السيدين لا يلي عليه ولاية كاملة، وعند جمهور العلماء يجب على السيدين أن يخرجا زكاة الفطر عن رقيقهما، ويكون بالمناصفة، فإذا كان مشتركا بين اثنين وجب على كل واحد نصف صاع، وإذا كان على ثلاثة وجب على كل واحد ثلث صاع، لما تقدم من حديث ابن عمر. قال: ويؤدي المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر. نعم، وهذا أيضا ما ذهب إليه المؤلف، يؤدي عن عبده الكافر، يعني يؤدي عن عبده المسلم، هذا بالإجماع. هل يؤدي عن عبده الكافر؟ قال لك المؤلف يؤدي عن عبده الكافر، وعند جمهور العلماء لا يؤدي عن عبده الكافر، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فإذا كان عنده رقيق وهو كافر فإنه لا يجب عليه عند جمهور العلماء، وهو الصواب. قال: والفطرة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير. هنا بيّن المؤلف رحمه الله قدر الفطرة. فهنا مسألتان، المسألة الأولى يعني قدر الفطرة، والمسألة الثانية جنس الفطرة. ما هو جنس الفطرة؟ قال لك جنس الفطرة بر، تمر، زبيب، شعير. بر، تمر، زبيب، شعير. وقريب من هذا مذهب الإمام أحمد. أحمد يقول الفطرة تمر والبر الشعير والزبيب والأقط، يجب أن يخرج من هذه الخمسة. إذا عدم هذه الخمسة أجزأ كل حب يقتات ويدخر، كل حب. وثمر يقتات ويدخر. مالك يقول من غالب قوت البلد قمح الشعير، يعني من غالب قوت البلد القمح الشعير الأقط الرز الدخن الذرة الزبيب إلى آخره، من غالب قوت البلد. الشافعي يقول ما يخرج في زكاة المال يخرج في زكاة البدن، والذي يخرج في زكاة المال في الثمار الشافعية في الثمر التمر والزبيب. وفي الحب يقولون كل حب يقتات ويدخر، نعم كل حب يقتات ويدخر. الأقرب في هذه المسألة بالنسبة لجنس المخرج الأقرب والله أعلم أنه غالب قوت البلد، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، يختلف باختلاف الزمان والمكان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، نعم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط في الصحيحين. وهذا نعم النبي عليه الصلاة والسلام إنما فرضها في هذه الأصناف لأن هذا هو غالب قوت البلد في ذلك الزمان، فالصواب أنه يرجع في ذلك إلى قوت البلد. فإذا كانوا يقتاتون البر أخرج برا، وإذا كانوا يقتاتون الرز أخرج رزا، إذا كانوا يقتاتون اللحم أخرج لحما، السمك أخرج سمكا، اللبن أخرج لبن لبنا. لأن الحكمة من صدقة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين وطهرة للصائم، يعني طهرة هذه حكمتها، طهرة الصائم وطعمة للمساكين. طيب بالنسبة ما هو قدر الفطرة؟ قال لك نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع أو زبيب أو شعير، يعني إن أخرج من البر يكفي ماذا؟ نصف صاع، وإن أخرج من غير البر من التمر من الزبيب من الشعير يخرج ماذا؟ يخرج صاعا. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. الرأي الثاني أنه يخرج صاعا حتى لو أخرج من البر، فالخلاف في أي شيء؟ ها؟ في البر، هل يكفي نصف صاع أو لا؟ قال لك المؤلف يكفي نصف صاع من البر، جمهور العلماء لا يكفي نصف صاع، لا بد أن يخرج صاعا كاملا حتى ولو كان من البر. الحنفية استدلوا على هذا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن ابن مسعود وجابر وابن عباس وأبي هريرة وسمرة، وارد عن ابن مسعود وجابر وابن عباس وأبي هريرة وسمرة، وكذلك أيضا معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية رضي الله تعالى عنه لما قدم المدينة كان في الشام، خطب الناس فقال أرى أن مدين نصف صاع، مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من شعير، فأخذ الناس بهذا وأصبحوا يخرجون مدين. وخالفه أبو سعيد، أبو سعيد قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا. والذي يظهر والله أعلم أن الأحوط المسلم أن يخرج صاعا، نعم حتى لو أخرج من البر، نعم الأحوط أن يخرج صاعا حتى ولو أخرج من البر. ابن تيمية يأخذ بما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وأنه يجزئ نصف صاع، لأنه ما دام هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول الأحوط أن يخرج صاعا. قال والصاع ثمانية أرطال بالعراق، وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث رطل. نعم الصاع قدر الصاع بالأرطال، أهل المدينة خمسة أرطال وثلث، وأهل العراق كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة أن الصاع ثمانية أرطال، نعم ثمانية أرطال. واستدلوا على هذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال، في الدار قطني والحديث فيه ضعف، نعم فيه ضعف. الرأي الثاني أن الصاع يساوي بالأرطال كم؟ خمسة أرطال وثلث، خمسة أرطال وثلث، وهذا هو المنقول، هذا هو المنقول. وابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن إجماع أهل المدينة، هل إجماع أهل المدينة حجة أو ليس حجة؟ قال بأن إجماع أهل المدينة لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كنقلهم المد والصاع، فهذا حجة بالاتفاق، ما يجري مجرى النقل، وهذا هو المنقول. يعني عمل أهل المدينة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث، ولهذا أبو يوسف رحمه الله لما قدم إلى المدينة وكان يرى في أول الأمر أن الصاع ثمانية أرطال كما هو مذهب الإمام، واجتمع بالإمام مالك، الإمام مالك جمع له أهل المدينة، فجاء شيوخ أهل المدينة كل معه صاعه، يقول هذا عن فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأصواع أهل المدينة الصاع الواحد خمسة أرطال وثلث. رجع أبو يوسف لما استمع بالإمام مالك وجمع له كبار أهل المدينة، رجع أبو يوسف رحمه الله وأخذ بمذهب مالك وأن الصاع يساوي 5 أرطال وثلث، نعم، وهذا هو الصواب. والرطل كما تقدم لنا، ها، الرطل كم يساوي بالمثاقيل؟ الرطل الواحد، ها، يساوي 90 مثقالا، والمثقال الواحد يساوي 4.25 بالغرامات، نعم. قال: ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر، نعم، يعني متى تجب الفطرة؟ هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مواقيت الفطرة أو زكاة الفطر، وقت الوجوب ووقت الاستحباب، كذلك أيضا وقت القضاء، نعم، وهذا نعم سيأتي إن شاء الله، نحن نتوقف على هذا إن شاء الله، غدا نكمل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.